دلاني في حبك دلاني ده انا قبلك يا ما قلبي وجعني دلاني في حبك دلاني ده انا قبلك يا ما قلبي وجعني انا عايزه ادلك انا عايزه ادلك انا عايزه ادلك على حسك يا ابو لمسه